إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهك الكريم. أما بعد أيها الإخوة الكرام فنستنيحكم العذر على أن جعلنا هذا الموضوع وهو موضوع مهم في هذا الوقت الحرج في أوقات الامتحانات، وإنني لأدعو الله سبحانه وتعالى بهذه المناسبة أن يوفقني وإياكم جميعا في أعمالنا كلها وأن يجعل علمنا واجتهادنا وحرصنا مما يقربنا إلى وجهه الكريم وأن يكتب لي ولكم أجر هذا الاجتماع الطيب المبارك. ولولا أن هناك قضايا وأمورا لا تحتمل التأخير، بل أقول إن الزمن يتسارع من حولنا، وإن بعض الموضوعات لو مضى عليه أسبوع أو أسبوعان لأصبح قديما وفقد جدته وفقد ثمرته. لكان الأجدر لولا ذلك لكان الأجدر بمثل هذه المحاضرة أن تكون في وقت يناسب نفسية متقبلة، بل نفسية مرتاحة أو مطمئنة من المتكلم ومن السامعين، ولكن نرجو أن ما يوفق الله سبحانه وتعالى به يكون فيه الخير والبركة والذكرى وتكون إشارات لما وراءها. فلا يخفى عليكم أيها الأخوة الكرام أن أمر هذه الدعوة إلى الله هو أهم أمر يجب أن يشغل بال المسلم بعد همه بأن يكون في نفسه وحاله وخاصته مستقيما على أمر الله سبحانه وتعالى، ولم يكون كذلك إلا بالاهتمام بأمر هذه الدعوة. وقد كان الإنسان عندما يتحدث عن أمر الدعوة فإنما يريد المحيط الذي يعيش فيه، المسجد الذي حوله، القرية أو المدينة إن اتسعت، ولكننا في عصر أصبح الكلام فيه كلاما عن الواقع العالمي كله، شئت ذلك أم أبيت. إن الأحداث العالمية أصبحت تترابط، وإن الواجب الكبير الذي غفلت عنه الأمة الإسلامية بالنسبة للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ليحتم على كل من يستطيع ولو بشيء من التذكير أن يقوم بهذا الواجب. ومن هنا فإن طابع الحديث عن المرحلة المعاصرة للدعوة سيكون بالطبع طابعا شموليا لا يتحدث عن بيئة معينة ولا عن وضع بذاته، وإنما ننطلق جميعا من أسس واضحة وحول قضايا عامة لا تهمنا وحدنا، بل هي الآن وفي هذه اللحظات محل الدراسة الشرق والغرب ومحل اهتمام كثير ممن نعلم ومن لا نعلم. ونحن وإن كنا شباب الإسلام في غفلة عما يراد بنا وعما يخطط لنا فإن العالم من حولنا ليس غافلا عنا، وإنما نحن نعتصم بحبل الله ونحن نتوكل على الله سبحانه وتعالى، ونحن كلنا ثقة في أن الله سبحانه وتعالى سوف ينصر هذا الدين ويظهره على الدين كله ولو كره الأعداء من الكافرين والمنافقين والمجرمين والمرجفين. هذه المرحلة التي نعيشها وتعيشها الدعوة هي أخطر مرحلة مرت بها في التاريخ الحديث، ونحمد الله أن تاريخنا دائما مرتبط بالدعوة، فإن افتتاح العصر الحديث يبدأ بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. مبدأ تاريخنا الحقيقي في حياتنا كلها هو دائما الدين والدعوة. تاريخ الإنسانية يبدأ بآدم عليه السلام وهو رسول من عند الله سبحانه وتعالى، نبي وكان على التوحيد هو وأبناءه 10 قرون، ثم الأب الثاني نوح وهو أول الرسل، ثم محمد صلى الله عليه وسلم الذي يبتدئ تاريخ هذه الأمة به. ثم نحن في عصرنا الحديث يبتدئ تاريخنا بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. إلا أن الحقبة المهمة جدا التي يجب أن نتعرض لها ونقصر الحديث عنها، وكم يضيق الوقت دائما عن استكمال جوانب مهمة من الموضوعات، هي الفترة التي أو الحقبة التي نعيشها الآن والتي نرى آثارها في واقعنا المعاصر ونسمع أصداءها، بحيث أنك لو قرأت مجلة أو جريدة أو فتحت أي إذاعة في هذه الأيام تجد ما يدلك على هذا. هذه هي مرحلتنا، ولحساسيتها ولقلة الكلام فيها يجب على من يستطيع أن يبين ولو شيئا من المعالم أن يبرئ إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه قد قال أو أنذر أو حذر. نحن أيها الإخوة نعيش بلا ريب صحوة إسلامية مباركة، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى بكل المعايير وبكل الموازين، ومهما تكالب الأعداء فهي يقظة عظيمة، وهي رجوع لم يكن أحد يتوقعه ولا يحسب حسابه، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. والبداية الحقيقية في تقديري الشخصي لهذه الصحوة واليقظة المباركة تبدأ من نقطة مهمة لا يجوز أن نغفل عنها، هي الهزيمة التي حلت بالأمة العربية كما يسمونها بعد العدوان اليهودي عليها، حرب صفر عام 1387 أو ما يسمونها حرب يونيو 67 أو نكسة حزيران أو النكبة، كل هذه المصطلحات. المهم بعد هذه المعركة تبدأ هذه المرحلة، هنالك سقطت الأصنام وانكشفت الذنوب، هنالك تعرف التماثيل التي ظل الناس يقدسونها ويعبدونها ليل نهار، الاشتراكية والقومية والمزاعم التي جعلت الإسلام يقترن بالرجعية في أذهان أكثر الأمة، مكر الليل والنهار الذي كان يعمل دائما حتى أوصل إلى القروي وإلى الفلاح وإلى الرجل في البادية أن الإسلام رجعية وتأخر، ولكن كانت الهزيمة وكانت اليقظة، وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في هذه الأمة، فقد تعرضنا لذلك في محاضرات سابقة. عندما تسقط الأمة إلى القاع تبدأ في الارتفاع، هذه سنة في الحروب الصليبية، في التتار، في هجمة التتار، ثم في هذه الهجمة الجديدة استيقظ المسلمون والحمد لله، وبدأت التباشير إلى الدعوة والعودة إلى الله سبحانه وتعالى من كل مكان. وكانت الصحوة أو العودة في أول أمرها عودة عامة مجملة، وهذه بين أيديكم الكتب التي ألفت في تلك الفترة تتكلم عن الإسلام في عمومه، وتتحدث أنه لا خلاص للإنسانية إلا بالإسلام، وأنه لا حضارة تعادل حضارة الإسلام، وأنه يجب على المسلمين أن يدعوا للإسلام، وبعد ذلك لا تدخل في التفاصيل في الغالب، إنما هي دعوة عامة إلى إسلام عام، لأن المرحلة مرحلة بدائل، فهي الاشتراكية التي غلوا وطبلوا لها ظهورا أم هو الإسلام؟ فكانت الدعوة في تلك المرحلة تنادي بالإسلام مجملا دون تفصيل، ولعل هذا يفسر ولا يبرر أبدا الضعف العلمي الذي انتاب الدعوة في تلك الفترة، فكان علماء الدعوة أعني على مستوى العالم الإسلامي كله، وإلا فالحمد لله هناك بلاد هذه البلاد لله الحمد علماؤها كما ترون بقية من السلف ادخرهم الله تبارك وتعالى بفضله ومنه وكرمه لنا، وهذه نعمة من الله، لكن على المستوى العام الضعف العلمي باد وظاهر، فالشباب يتلقى عن شباب الدعوة يتلقى أموره الدعوية من مشايخ أو دعاة، ولكنه إذا أراد أن يستفتي، إذا أراد أن يبحث عن أمر فقهي، إذا أراد أي حكم شرعي، فإنه يذهب إلى العلماء الذين يعادون هذه الدعوة أو من يسمون علماء وهم ليسوا عند الله تبارك وتعالى كذلك. وهذا الضعف مع الأسف لم يتنبه إليه ولم يتلافى، بل أثمر وأنتج مرحلة أو في المرحلة التي بعدها أو في الزمن اللي بعده أعقب نوعا من الانتكاسة وأمراضا يجب أن تستأصل، ولعل نأتي على الحديث عنها فيما بعد إن شاء الله. فكانت البداية عامة مجملة، ثم جاءت أحداث وأراد الله سبحانه وتعالى أن تهز الأمة هزا عنيفا قويا. كان الحدث الكبير إن صح التعبير الذي حدث هو ثورة الرافضة التي لا يخفى عليكم الزخم الإعلامي الهائل لها عند قيامها، وكانت امتحانا عسرا وصعبا لمقدرة الدعوة الإسلامية على مواجهة الحقائق بغض النظر عن العواطف والانفعالات. ولم يصمد أمام هذه العاصفة الهوجاء إلا قلة قليلة ممن كانوا يعرفون منهج السلف الصالح ويتبعونه ويزنون كل حركة وفكرة وفرقة في ميزان السلف الصالح. انساقت الدعوة الإسلامية كلها تقريبا لزعمائها ودعاتها وراء تأييد هذه الحركة. ترى لا يهمنا الآن ليس المقصود أن نتهم ولا أن نجرح ولا أن نتكلم، المقصود أنها مرحلة مرت وماذا يجب أن نأخذ منها من العبر، هذا هو المهم وأرجو أن نفهم ذلك إن شاء الله. كانت امتحانا عسرا ولم تتكشف لكثير من دعاة الإسلام حقيقة هؤلاء والعبر التي كان يجب أن يتنبه لها من أول الأمر إلا بعد سنوات مع الأسف، بل أخشى ما أخشى أن يكون البعض ما يزال إلى هذه اللحظة لم ينكشف له هذا الزيف، وهي مصيبة في الواقع. التآمر المجوسي اليهودي النصراني الشرقي والغربي على السنة وعلى أهل السنة وعلى الإسلام الحقيقي، هذه المعركة تنسى هذا التآمر في زحمة وفي عنفوان العاطفة الهوجاء بأمر لم يتبين على الأقل ولم يبحث ولم يتأمل فيه، وهي مشكلة تعاني منها الدعوة وللأسف أقول ولا تزال. ثم كان الحدث الآخر وهو دخول الشيوعيين المجرمين واحتلالهم لأرض أفغانستان مقبرة الغزاة. كانت الهزة الكبرى، ولا نعني بها أن روسيا احتلت بلدا إسلامية، فقد احتلت بلاد. التغيير الجذري الكبير الذي حصل في القضية الأفغانية أو حصل في جتها هو أن الأمة لأول مرة يرتفع فيها صوت ينادي بكلمة الجهاد ولأجل إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. قبل ذلك ما كنا نسمع إلا منظمات تحرير، مطالبات باستقلال، الكلمة الشرعية لا تراد ولا تسمع، والهدف الشرعي لا يراد ولا يسمع. ولذلك تجاوبت الأمة شرقا وغربا لكلمة الله أكبر ولكلمة الجهاد، وإذا جهة الكف من كل جهة بمشاعرها وبعواطفها وتفوق في هذا الالتفاف كل التوقعات. وهذا أيضا له جوانبه الإيجابية، ولكنه في الوقت نفسه استتبع من أعداء الله سبحانه وتعالى تخطيطا دقيقا عميقا. أما المسلمون فكانوا، وأخشى أن أقول ما يزالون، منزهرين في غمرة العاطفة، ولم يحسبوا حساب كل مرحلة، ولم يحسبوا حساب أن القوى الخبيثة ترصد هذا التوجه وماذا تريد منا بعد ذلك، وهل تريد فعلا أو سترضى فعلا أن يقوم في هذا البلد أو في أي بلد دعوة إسلامية جهادية نقية. هذه أسئلة نضعها أمام الإخوة الكرام الدعاة. ثم كانت بعد ذلك المآسي الدامية التي حدثت في بلاد الشام، تدمير مدن السنة الكبرى حماة وطرابلس ومخيمات الفلسطينيين في لبنان. هذه لم تدمر نتيجة أحداث عارضة عابرة، وإنما لأنها التجمعات الكبرى السنية، لأنها مرتكز أهل السنة، لأن العدو يخطط تخطيطا بعيدا، يخطط وأمامه خارطة الحروب الصليبية، أمامه أحداث التتار، أمامه أحداث دخول الليمبي وغور، أمامه ما جرى أيام الدولة العثمانية، وهو يعرف العدو الحقيقي ويعرف أين يضرب ومتى يضرب وكيف يضرب. أما نحن فكانت مع الأسف تقول العاطفة وما تزال هي التي كانت في مواجهة هذه الأحداث، وأضعنا يا للأسف فرصة ذهبية كبرى لا تعوض في تلك المرحلة، إذ كان بالإمكان لو أن معيار المواجهة دائما هو معيار أهل السنة والجماعة ومنهج السلف الصالح لتحولت المعركة تحولا جذريا في تلك المرحلة، ولكن قدر الله ما شاء. كان في الإنسان أن نقول إن المعركة معركة بين السنة وبين الباطنية. إنه مهما قيل عن أعداء الله سبحانه وتعالى الذين ذبحوا أهل السنة، فإن أحدا لن يستطيع أن يقول فيهم وأن يدمرهم وأن يفقدهم شرعية وجودهم كما كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قبل قرون. إن فتوى شيخ الإسلام رحمه الله في النصيرية لو أن الأحقاد المذهبية والتعصب لم يحل بينها وبين الناس ونشرت في عامة الناس في شرق العالم الإسلامي وغربه ووظفت لخدمة تلك المعركة وتلك الأحداث، لتغير وجه المعركة ولتغير وجه التاريخ، ولما كانت النتيجة تدهورا هائلا. الله أعلم متى تجبر هذه المصيبة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن المسلمين وأن يجبر مصائبهم دائما، إنه سميع مبين. إنما العبرة ما تزال وهي الهدف، أننا لأسباب لا نريد التفصيل فيها لم نستطع أن نوظف الموقف الذي وقفه علماء السنة وأهل السنة من قديم فنشعل به في زحمة وفي خضم المعركة أن هذه أن المنهج السليم هو منهج أهل السنة والجماعة، وأن المعيار للحكم على أي أحد هو معيار أهل السنة والجماعة، لأنهم يرجعون إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس مقياس أرض فرط فيها أو خيانة سياسية أو خيانة عسكرية، إن هذه الخيانات أعراض للمرض الأساسي لفساد الاعتقاد. وإنه مهما استطعت أن تقنع الناس بما في خصمك من فساد، فإن ذلك لا يغني شيئا عن أن تقنعه وتبين له أنك أنت على الحق وعلى المنهج الصحيح السليم الذي لا ينجي في الدنيا ولا في الآخرة إلا به. وهذا هو خلاصة دعوة الرسول صلوات الله وسلامه عليه. مع ما فرعون مع ما في فرعون وما في النمرود وفي هامان وكل أعداء الدعوة، إلا أن الأساس في الدعوة يتركز على أن هذه الدعوة هي مناط نجاتك أنت أيها المدعو كائنا من كنت في الدنيا والآخرة، وأن الالتزام بهذا المنهج نصر في ذاته. التمسك بالحق، التمسك بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه وأصحابه هو نصر، وهو أعظم النصر بغض النظر عن أرض خسرناها أو شهداء قدمناهم أو معركة نكسبها أو لا نكسبها. هذا هو النصر. ولو أشعرت الأمة بذلك وأبين لها الطريق لكانت الحال غير الحال. ثم قدر الله سبحانه وتعالى وتلاحقت الأحداث فيما بعد حتى كان الحدث الذي أربك الشرق والغرب. ونقول مع الأسف أننا قد لا نقدره قدره حتى اليوم، ولكن يجب أن ننظر النظرة الشمولية التي تجعلنا نوضح ونفيد من كل حاجة. هذه أقدار من الله يسوقها لنا ونحن لا ندري، ثم نختار كيف نوظفها في معركتنا، وهذا من العجب. هذا الحدث هو ما يسمى بالانتفاضة، بسيط جدا بالنظرة التاريخية بالنظرة العسكرية بالنظرة المادية. المسألة أطفال صغار يحملون حجارة، وماذا في ذلك؟ ما الذي يضيق؟ دولة يؤيدها الشرق والغرب بإجماع، جربة شوب يقول في عاد في البناء إننا نحن أول من اعترف بإسرائيل ونحن الذين أنشأناها، وإلى الآن اليهود الروس يدفقون على إسرائيل. أما أمريكا فلا كلام ولا يحتاج الأمر إلى شاهد، والشرق والغرب كله كما ذكر الله سبحانه وتعالى بعضهم أولياء بعض. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. كل الشرق والغرب مع هذه الدولة أو الدويلة، وكنا نسميها عصابات، فصارت دولة فصارت إسرائيل الخيرة، وعشرون قنبلة نووية على الأقل هذا المعروف دوليا وما ندري كم، والطائرات التي تقاتل على أبعد مدى التي ضربت في تونس على بعد آلاف الأميال وهددت بالضرب في كراكشي أو في إسلام أباد، وصنعت قنبلة نووية في باكستان سيطرت وضربت العراق كما تعلم أنفاع نووية في بغداد. المنطقة كلها تحت رحمتها. ماذا يظهرها أطفال يحملون الحجارة؟ بالنظرة المادية المجردة لا شيء، وهذا ما لم ننتبه له نحن. ولكن الشيطان يؤذ أولياءه ليعرفوا خطر هذا الأمر. القضية ليست حجرا يهاجم دبابة ولا صاروخا ولا سيارة مصفحة، ليست هذا. المسألة أن الصاروخ القاهر والظاهر وأشبهها وطائرات الميغ التي كانت الإذاعات تغني طائرات الميغ تتحدى القدر، أنها كانت مرتبطة بالاشتراكية والقومية والزعامات الشخصية، ولهذا ما أغنت عنهم شيئا بل خانتهم أحوج ما يقولون إليها. أما الحجر فخرج من المسجد وانطلق بكلمة الله أكبر، هذا هو السر، ها هنا الخطأ. هذا الحجر لا يحمل رؤوسا نووية قطعا، هذا الحجر ليس فيه مواد كيماوية قطعا. لو مهما تطورت التقنية الأمريكية الموالية لإسرائيل فهو حجر، مهما فتكته مهما حللته فهو حجر. ما السر في الانزعاج؟ لما يلتهب العالم كله؟ لما يصرح الرئيس الكاثوليكي المتعصب بتراث بأن خطر الانتفاضة قد يعم المنطقة كلها بوباء التعصب الديني؟ سبحان الله، ما الذي أجزأهم من هذا؟ نحن لم نقدر هذا إلا لما رأيناهم انتفضوا واهتزوا، يعني الغربيين، لما رأينا الغرب خاف وارتعد بدأنا نحن نفكر أن هذه الحجارة خطر. عجب، ما خطرها؟ هم الذين أشعرون أنها خطر، وليس الخطر في الحجر لكنه في كلمة الله أكبر وفي المسجد. إن هذه الأمة لو عادت إلى أصولها، لو عادت إلى كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، لو جاهدت من أجل لا إله إلا الله وإعلاء كلمة الله، فمعنى ذلك تقويض الشرق والغرب، معنى ذلك أن الشرق والغرب قد خسر موقعه. ولهذا كانت الآثار العالمية التي قد لا يصدق البعض أنها مترتبة ومبنية على آثار الجهاد الأفغاني وعلى آثار حركة الانتفاضة في فلسطين وغيرها، كانت هذه المرحلة التي تسمعون هذه الأيام عنها وما زلنا، وهي من أشهر الوفاق، هذا الاتفاق الدولي الكبير، اتحد الشرق والغرب، توحدت ألمانيا. ليلة عيد الفطر، عشية عيد الفطر، أول قرار يتخذه البرلمان بعد توحيده إدانة النازية واتهامها بدماء اليهود. هذا لهذا التحكم، لهذا سقطت أوروبا الشرقية من أجل إثبات أن النازية مدانة. هل تتحمل ألمانيا شرقها وغربها الميزانيات المليارات لإمداد اليهود دفعا لرياس الذين قتلوا؟ وقد قتل للأوروبيين أكثر من 60 مليون لم يدفع ديتهم أحد، حتى افتعلت معارك مع المقابر، معارك مع المقابر تفتعل من أجل إحياء النعرة الدينية ومن أجل توظيف الصليبية ضد العالم الإسلامي. في ليلة عيد الميلاد لأول مرة في التاريخ الأمريكي كما ذكروا يأتي الرئيس الأمريكي بنفسه ويوقد الشمعة ويقول إن الدين ضروري في حياتنا وإننا لا يمكن نتخلص عن الدين. أي الدين؟ بل أعجب من ذلك، وقد سمعتم الأخبار في اليومين الماضيين، استنفرت الطاقات القديمة. نحن اللي كنا قبل كذا سنة نسمع ساير الصالح، سمعنا عنه بعض الشباب الإخوة اللي الآن في الكلية، كانوا لك اليوم مثلا في الابتدائي دون الابتدائي ما يسمع، من هو صالح؟ لأنه وزير خارجية عاصر أحداثا معينة، اجتمع فان وجمعوا أيضا في سنجر وهو لم يترك المعركة أصلا، وأتوا بكارثة واستكتبوا نيكسون، وبرغة تشوف لن يكتفي بمقابلة بوش وبيكر، بل إنه قابل أيضا ريغان وقابل تشوف. سمعتم هذا قبل أهل. حديث جدا، يعني معركة وظهوا فيها المتقاعدين، وظهوا فيها القدامى، وظهوا فيها من ترك الساحة، وعادي جدا عندما من ترك المعترك السياسي يعيش فأي شخص عادي. لا، الأمر يتطلب استنفار جميع الجهود. لماذا؟ لأنهم كما عبروا إن وباء التطرف الإسلامي ووباء الأصولية الإسلامية يمكن أن يمتد فيدمر العالم العربي. بل قرأنا وسمعنا، وقد سبق أن قرأت هذا النص في محاضرة سابقة، أن دول البلقان اليونان وبلغاريا تقول نحن خط المواجهة، نحن خط المواجهة الأوروبي أمام الصحوة الإسلامية. سبحان الله، أي الصحوة؟ يعني نحن الآن لم نجعل أنفسنا إلى الآن ولو في الخيال أهلا أو في منزلة أن نكون في خط مواجهة مع أوروبا، لكن هم يقولون ذلك لأنهم لا يخططون للآن ولا إلى بعد سنة ولا 10 سنوات، بل يخططون إلى ما هو أبعد من ذلك، ويعلمون أن الهلال إذا رأيت نموه أيقنت أن سيصير بدرا كاملا بإذن الله. ومن هنا وحتى لا أقول في سرد بعض الأحداث أو الشواهد، يهمنا أن نتعرف إلى ما يجب علينا في هذه المرحلة. ماذا يجب علينا نحن شباب الإسلام ودعاة الإسلام؟ بعض العبر التي يجب أن نستنتجها في هذه المرحلة. أول ما يجب علينا وقد رأيناه في كل الأحداث هو رأينا عبرته هو الاستقامة على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا الذي به ننتقل. الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، سفينة نوح، سفينة واحدة من ركبها نجا ومن تركها غرق، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتقادا، وهذا أهم شيء، وقولا وعملا وإقامة لأحكام الله سبحانه وتعالى في كل شيء، والتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إلى سنته وشرعه في كل أمر. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن أخطر أعداء الصحوة واليقظة الإسلامية شعر أو لم يشعر الذي يريد أن نلتزم منهجا غير منهج أهل السنة والجماعة وغير منهج السلف الصالح وغير ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هؤلاء يجب أن نحذرهم بالأساليب المتنوعة بحسب ما نعلم مقاصدهم وأغراضهم، لكن في الجملة يجب أن لا نستمع لهم أبدا مهما زينوا ومهما ذكروا، لأنهم بهذا العمل يفقدوننا أيضا فرصة ذهبية قد لا تعوض عنها. والحقيقة ونعيدها هنا أن المعارك السابقة كانت معركة غالب ومغلوب، منتصر ومهزوم، إلا المعركة الحالية إنها معركة وجود أو لا وجود، ومن هنا فالاستماتة فيها لابد أن تكون نهائية. وليس غريبا ولا خفيا ولا سرا أن تعلم أن الغرب يخطط بجد وبوضوح للتدخل في الوقت الذي يراه ضروريا لاحتلال أي بقعة من العالم الإسلامي، ولا سيما ما كان مجاورا لدولة اليهود. وأكثر من 250,000 جندي أمريكي يتدربون على حرب الصحراء، وقد ذكروا وأعلنوا أن الإنزال الذي تم في بنما إنما هو مثل ما يسمى بروفة لأي إنزال عسكري سريع في أي بقعة من العالم. فالمعركة جد ولن ننتصر فيها إلا بالاعتصام بحبل الله سبحانه وتعالى والتمسك بهذا الهدى. وهذا يقود إلى النتيجة الثانية، أن المعركة ليست معركة مع دولة ولا مع جماعة ولا مع حزب ولا مع أشخاص، المعركة مع الأمة الإسلامية بكاملها. ولذلك يجب علينا أن نبعث الأمة الإسلامية بكاملها، ولو استيقظت لن يقف في وجهها ولله الحمد أي قوة من القوى، وإن مما أفزع الغرب وجعله يعيد النظر في حساباته الصحوات واليقظات التي أخذت طابعا شعبيا أو جماهيريا كما يقول، أقضت مراجعهم الدعوة الإسلامية في الجزائر عندما أخرجت مئات الألوف من النساء والرجال يطالبون بحكم الله وبتحكيم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أتيح لبلاد أخرى مثل ما أتيح في الجزائر لكانت المطالبة مثلها أو أكثر. إذن هذه قضية أساسية يجب أن نوضح وأن ندمج الأمة كلها، يجب أن نخرج من القوالب الجامدة، من التقوقع، من النظر الضيق في مرحلة يواجهنا فيها الأعداء مواجهة شاملة عامة. يجب على كل دعاة الإسلام أن يلتفوا أولا حول المنهج كما قلنا في الفقرة الأولى، وثانيا أن تكون لهم جهود موحدة، وأن يقدروا الموقف حق قدره، وأن لا يضيعوا هذه الفرصة ما دامت الأمة والحمد لله عروق تنبض، وما دام عندها هذا الاستعداد لأن تستثار ولتوظيف الحماس والاندفاع في الأمة وفق المنهج العلمي الصحيح. وهنا نعود إلى قضية العلم التي ذكرناها فيما مضى. أليس من المؤسف جدا أننا لا نزال نحن دعاة الإسلام نختلف حول قضايا الأسماء والصفات، حول القرآن مخلوق وغير مخلوق، حول سبحان الله قضايا كلية منها، قضايا إجماعية لا تحتمل النقاش، اتباع أو اتباع لا تحتمل النقاش على جدال. ومع ذلك ما نزال نسمع من الدعاة من يدافع عن التأويل ويدافع عن التفويض لأنه عقيدة شيخه أو إمامه أو طائفته. سبحان الله، ارتفعوا عن مستوى الخلافات هذه. الآن نحن في مواجهة شاملة وعامة، ولن ينصرنا الله سبحانه وتعالى فيها إلا بعودة صادقة إلى ما كان عليه السلف الصالح، في الإيمان، في الاعتقاد بجميع أبوابه، في العبادة، في حب الشهادة في سبيل الله، وترك وكراهية الدنيا إذا غرتنا وأغفلتنا عما يقربنا من الله سبحانه وتعالى. ولذلك العلم الشرعي مطلوب، ولم يقود الدعوة في مرحلتها المعاصرة إلا علماء. انتهت قيادات المحترفين في السياسة أو لجانب السياسة من غير علم شرعي، انتهى دورهم والأمة لم تسلم لهم. الأمر الثالث أن نحذر، أو الرابع أن نحذر الأحبولة الفخ الجديد الذي ينصب الآن لاحتواء الصحوة الإسلامية. يجب أن نقول ذلك. تعرفت في محاضرة سابقة كان عنوانها العلمانية في طورها البدء لهذا الاتجاه ولخطره. فكيف فهمت؟ فهمت أننا نتعرض لبعض الدعاء. سبحان الله، يا قوم أنتم في واد ونحن في واد. المسألة الآن أكبر من فلان ذكر فلان ولا سمع علان. المسألة أكبر من أشخاصنا جميعا. المسألة فخ كبير ينصب شراك يوضع لاحتواء هذا الشباب. ما هي مسألة شخص دفاع عن فلان ولماذا يذكر فلان. يا سبحان الله، أضرب مثال يعني فقط لمسألة الأشخاص. الأستاذ محمد صبح حفظه الله على ما كتب وعلى ما قدم وعلى جهده وعلى بذل ألف فيه في رد عليه كتاب باسمه الصريح في أكثر من يمكن 100 موضع وطبع بآلاف النسخ، ما تكلم أحد وقال لماذا يتكلم في الدعاء. فلما أحرجنا أن نسمي بعض من ينطبق عليه هذه الأوصاف قلنا منهم فلان وفلان. الله المستعان. ومع ذلك فنحن نعاهد الله على ما بايع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليه أن نقول كلمة الحق ولا تقولنا في الله لومة لائم، ونعوذ بالله أن يكون لنا في ذلك حظ أو مطمع شخصي كائنا ما يكون إن شاء الله. نقول هذا الفخ الجديد ينسج بأيدي بعضها أيدي دعاة يشعرون أو لا يشعرون، وبعضها بعضه بأيدي مجرمون هم الأساس طبعا، وبعضه بأيدي الأعداء هناك. المهم الغاية والهدف أن تضيع هذه الصحوة وأن تتشتت طريقها وتضل سبيلها، هذا هو الهدف. ولذلك من يشارك الأعداء في هذا الهدف بغض النظر عن نيته وهدفه يجب أن نقول أخطأ، يجب أن نقول لا لن نوافقك على هذا، لأننا نحن الآن في مرحلة اليوم الواحد فيها يجب أن لا نضيعه بل ولا الدقيقة الواحدة. إن الزمن كما قلت يتسارع ويتقارب والأحداث تتلاحق، ومن العبث أن نضيع أوقاتنا في أن فلان تكلم في فلان وأن فلان ذكر فلان. مثلا أكبر من ذلك، وبهذه المناسبة وحتى لا أكون أنا الذي سميت أقرأ لكم بعض ما حدث أو وقع في ندوة كانت في الجزائر بعنوان ندوة قضايا المستقبل الإسلامي. ولا شك أنه أمر يفرح ويسر أن تكون أن تناقش قضية مستقبل العمل الإسلامي هذا الدنيا. وعلم الله فرحت وصيرت عندما علمت أن هذه الأمور تناقش على مستوى الدعاة في مرحلة خطرة وهم يرون الخطر يحدث فيها من كل مكان. وسبحان الله كانت الندوة بعد محاضرة العلمانية في طورها الجديد في يمكن شهرين وأكثر. يعني الجريدة التي أمامي الآن في تاريخ 28 شوال 28 من الشهر الماضي، يعني قبل أسبوعين تقريبا، لكن أقرأ لكم فقط فقرات مما نشر عنها، وهذا المسموح بنشره طبعا في دليل الشرق الأوسط العدد 494 تاريخ 28 شوال 23/5 في التقويم الميلادي. يقول الجزائر الشرق الأوسط من محمد حسين زروق في هذه الجلسة التي ترأسها الدكتور حسن عبد الله الترابي. إذا أولا رئيس الجلسة كان الدكتور حسن عبد الله الترابي. يستمر في الحديث، ما يهم من يعني التفاصيل كلها، لكن نقرأ. أولا الدكتور فتحي عثمان والتجربة الإسلامية المعاصرة، الطرح الجديد الذي يراد في مستقبل أو الخطة التي تراد لمستقبل الدعوة الإسلامية والعمل الإسلامي. الدكتور فتحي عثمان ذكر كلاما طويلا أو فقرات طويلة، قال إن ملخص مداخلة الدكتور فتحي عثمان هو الدعوة المسددة لعقلنة المشروع السياسي للحركة الإسلامية. العقلنة، لا تظن العقل يعني يفكر بعقولنا، هذا اللي نريد نحن، لكن يريدون بالعقل بالعقلانية بالعصرانية معاني أخرى لا تخفى عليها. عقلنة المشروع السياسي لحركة الإسلامية وجعله يسير في الأرض وإفادته من كافة التجارب الإنسانية. ما تقول لي منهج أهل السنة نفيد من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فقط، لا، الإفادة من كافة التجارب الإنسانية وتحقيق الاستفادة من شعبية الحركة وإيجابيتها والنضال السياسي خاصة في قضية أفغانستان وانتفاضة فلسطين. نضال سياسي، الكلمات لها مدلولة، إضافة إلى المرونة والمعاصرة التي أثبتها في مواقف كثيرة. المرونة والمعاصرة، وهذه كلمات تضع تحتها خطوط وأنتم تعرفون معناها. ويعول الدكتور عثمان في نجاح ثقتي على ظروف الاستقرار الأيديولوجي التي تسود العالم بصفة عامة والاتجاه إلى الواقعية والاعتدال في العالم العربي بخاصة. يقول لك العالم كله في استقرار أيديولوجي، والعالم العربي خاصة فيه ماذا؟ فيه اعتدال واقعي. يريدون أن يجعلون خارج المعركة نتخدر، العالم مفتوح والوفاق الدولي جاءنا بالخيرات والنعم والواقعية والاعتدال، إلى أن يقول وعلى الرغم من ذلك لا بد من التحذير من تجذر النزعة الصفوية التي يظهر بين الحين والحين. يعني مع المرونة مع الانفتاح، الشيء الأساس الذي يجب أن نحذر منه تجذر تأصل نزعة الصفوة المنتقاة التي يطالب بها الدعاة المخلصون. مقصود ذلك ماذا؟ مقصود إن عندما تطالب بأن الأمة يكون فيها صفوة مختارة تتمسك منهج السنة والجماعة فقط وتدعو الناس إليه، هذا يجب أن يحارب أو أن يحذر منه بشدة. نمشي بالكلام يعني حتى ناخذ واحد آخر. يقول بعد ذلك طارق البسي، يقول فيما ذكره الدكتور فتحي عثمان هو التردي والتراجع للعلمانية والقومية، أن العلمانية والقومية تراجعت وتردت الحمد لله. نعم. يقول ومرده ذلك التأثر بالصراعات الدولية في اعتقاد أن هناك تيارا أصطلح على تسميته بالعلمانيين الوطنيين. يقول لا، في تيار آخر اسمه إيه؟ العلمانيين الوطنيين. هذه المجموعة هي التي يجب أن نهتم بها ونتعاون ونتحاور معه، لأن العلمانيين فيما مضى وقعوا في أكبر أخطائهم وهي معاداة الحركة الإسلامية وإنكار بعض الجذور الثابتة للمجتمع مثل العقيدة. أما هؤلاء العلمانيون الوطنيون فإني أدعو إلى اقتراح السبل الكفيلة بهندسة الطريق للاستمرار في مسيرتهم التي لا تضرنا كثيرا. ذلك لإخوتي المفكرين، لاحظتم لأن هنا الخلل الآن. نفرح أن الاشتراكية سقطت، نفرح أن العلمانية سقطت، نفرح أن هذه الشعارات الزائفة كلها بطلت، الثورية التقدمية والشعوب ملايين الحمد لله تتحرك في الساحة تنكر هذا، وفي البلد نفسه الذي كانوا يتكلمون فيه كانت الملايين تطالب بالإسلام مجرد عن هذه الشعارات، وإذا بهم يقولون العلمانية الوطنية لا سقطت. وبعد من يحدد أن هذا علماني وطني وهذا علماني أمريكاني ومن ومن ومن متاهة؟ المهم تضييع مسيرة الصحوة في هذه المرحلة الحرجة. ناتي لصف الثالث، دكتور توفيق الشاب يقول أنا أوافق على حديث الإخوة بضرورة تبني الأسلوب الفكري لتطبيق برنامج الحركة الإسلامية بالرغم أنه يجوز لها أن تقاوم عدوان السلطة بالكيفية التي تراها، ولكن ما دمنا نريد الحوار مع العلمانيين الوطنيين، هذا خلاص أصبح مسلم عندهم، ما دمنا نريد الحوار مع العلمانيين الوطنيين فلا بد من جهاز فكري يدير ذلك. فأؤيد بشدة اقتراح الدكتور القرضاوي يقول وأؤيد بشدة اقتراح الدكتور القرضاوي لتكون اتحاد للكتاب الإسلاميين لاستيعاب الطاقات الفكرية، ويمكن أن يكون الدكتور العوا والمستشار البشري على رأس اللجنة التي تعد لهذا الاتحاد. يعني ننشئ اتحاد للكتاب الإسلاميين من أجل ماذا؟ يعني الدافع للاقتراح هو ماذا؟ وحتى يكون لدينا جهاز فكري للحوار مع العلمانيين الوطنيين. طيب ما يعني ما في داعي لإطالة في بقية الأمثلة، يعني الكتاب الآخر أيضا موجود أنا ما أعرف يعني، لكن يمكن نذكر فقط نماذج. ويعني مثلا صفحة 9 يتكلم عن من يقول تناولت كما تناول الفصل الثاني الشرارة الملتهبة باسم عقيدة السلف. الشرارة الملتهبة باسم عقيدة السلف. نفتح على هذا الفصل نشوف ايش قال. وحتى يدرك المتاجرون بالخلافات ان الاختلاف في التوسل وفي المتشابه من ايات الصفات وغير ذلك لا يعد خروجا على عقيده اهل السنه والجماعه او اختلافا بالاعتقاد. طيب 112 انا ما ادري اطول عليه لكن 112 الاحتمال الرابع في نصوص الصفات هو تأويل هذه النصوص إلى المعاني التي تحتملها أوجه المجاز المعروفة في اللغة، وبالتالي أول اليد في قوله تعالى يد الله فوق أيديهم بأنها القدرة، وقد استعمل أو استعمل لفظ اليد مجازا عنها، وهذا التأويل سار عليه كثير من خلف أهل السنة والجماعة الذين أرادوا تنزيه الله عن مشابهة خلقه بتأويل هذه الألفاظ وفق معاني اللغة إلى المعاني المقبولة في استعمال الناس ومفاهيمهم وتصوراتهم عن صفات الله. عرفتم الآن؟ كأن هذا الذي ينقصنا الآن القضايا المنتهية المفروغ منها. بعدين في صفحة 163 تكلم عن إحدى أو عن الشباب، ونحن لا نبرئ الشباب، وأنا من فضل الله تعلمون هذه كثير من المحاضرات، بل أكثر ما أركز فيه والحمد لله على علينا نحن، على أخطائنا نحن شباب السنة. يعني هذا الذي يهمنا بالدرجة الأولى، أخطاؤنا نحن يجب أن نهتم بها قبل الغير، ولكن لا نبقي الغير إلا في مقدار الحاجة، أما أخطاؤنا يجب أن نذكرها كل وقت. وهذه أخطاء موجودة عند من ينتسب إلى منهج السلف من الشباب، نعم، أما المنهج فهو معقول، لكن هو يقول وهؤلاء يجعلون تمسكهم بالسنة العملية كالمحافظة على الصلاة في الجماعة والمحافظة على السواك واللحية هو مقومات كونهم الفرقة الناجية، فهم على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، أما غيرهم فالنار مثواهم. ولقد تنافى هؤلاء أن ترك هذه السنة لا يترتب عليه دخول النار. ثم ذكر كلاما إلى أن يقول ولقد نفي هؤلاء أن المقصود بالملل أو الفرق التي تفترق عن الإسلام، يعني 73 فرق أيش المقصود بها، هي التي ترتد إلى الكفر مثل البهائية والقاديانية والنصيرية والإسماعيلية. أما الشيعة والمعتزلة والرافضة والصوفية ما هي داخلة. الكتاب شبهات حول الفكر الإسلامي المعاصر، رد على الأستاذ محمد بخبر الله. ما هي ممكن. بعدين يقول إجابة الأسماء، خلنا مشكلة الأسماء ما هي يعني قضية الأسماء. القضية عندنا يا أخوان نقول إن هذا الشرط والأمثلة كثيرة جدا، نقول هذه مشكلة هنا، تضليل المسيرة وتضليل الطريق. فإما أن نتبع قول ربنا سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فتكون النجاح والنصر في هذه المرحلة وفي كل مرحلة. وإما أن يكون فينا عياذا بالله من يتبع أو من يستمع لمن يريد أن يحرفنا عن هذه العقيدة، عن عقيدة التوحيد وعن منهج أهل السنة والجماعة وعن اتباع الدليل وأما يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما خالفه من خالفه، فوالله إن أطعنا هؤلاء فإن مصيرنا إلى الانتكاسات التي جربناها وذقناها مرارا. ولكن يعني مع ذلك أنا أبشر الإخوان بأنه والحمد لله أن الصحوة في جملتها هي سنية سلفية والحمد لله، وأنك لو نظرت وتأملت لترى العجب العجاب. يعني ما يأتينا من طلبات ومن رسائل وما نسمع وما نقرأ، الكل في أقاطي الدنيا في الجزر البعيدة في العالم في أوروبا في أمريكا الكل إن طلب كتبا فتجد يطلب من جملتها الكتب السنية المحضة والحمد لله، إن طلب دعاة يطلب دعاتها بالسنة والحمد لله. فهناك في في في أصقاع نائية فما بالك بأرض الإسلام والحمد لله. قبل سنوات كانت بعض الدول المجاورة ما يمكن ينتشر فيها ابن تيمية رحمة الله عليه شيء، والآن يملأ الساحة كتبه رحمه الله تملأ الساحة، لأنه يمثل أو كتبه هي تعبير عن منهج أهل السنة والجماعة، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. هذا التوجه الجديد الذي نريد إن شاء الله أن نحفظه وأن ندعوه إلى زيادة وإلى التأكيد على منهج أهل السنة وعلى اتباع الدليل وعلى اتباع الحق. أما معاملة المخالف سواء كان من المسلمين أو من الغير فهذه مضبوطة ولله الحمد، مضبوطة لمنهج السنة نفسه. أهل السنة والجماعة هم أرحم الخلق بالخلق، أهل السنة والجماعة هم الذين تحتكم إليهم الفرق إذا اختلف بعضها مع بعض، عندما يكفر النظام العلاف والعلاف يكفر النظام زعماء المعتزلة من يفصل بينهما؟ أهل السنة والجماعة. عندما تخرج طوائف من الشيعة وتكفر الاثني عشرية والاثني عشرية تكفرها من يحكم بينهم بالعدل؟ أهل السنة والجماعة. فنحن أرحم الخلق بالخلق، ونحن الذين إن شاء الله يعني أهل السنة لا يتشهون في أحكامهم ولا في آرائهم وإنما يتبعون الدليل. ومن أمر الله تعالى بحبه يجب أن يحب، ومن أمر الله تعالى أن يبغض يجب أن يبغض، وهكذا وكل شيء بقدره. والإيمان عندهم يزيد وينقص، ومحبة الناس ومعاملاتهم تتفاوت بتفاوت إيمانهم، وهكذا نحن أمام شرع من قبل. ونحن في الحقيقة وبالذات في هذه المرحلة ليس المجال مجال إثارة مشكلات ولا معارك على الساحة الإسلامية، لكن بقدر ما يتعرض المرجفون أو المخدوعون لتعمية مسيرة الصحوة الإسلامية يجب علينا أن نقول لهم قفوا لا ولا نوافقها. ليست افتراء افتعال معارك معهم لا ولا نقر ذلك إن وجد، وقد يكون موجودا لكن لا نقر ولا نرضاه. الذي نريده هو أن المرحلة تقتضي أن ندرأ عن هذه الصحوة الطيبة المباركة كل ما يعكر عليها طريقها، ولذلك دائما نركز على أن لا يستعجل الشباب، أن تكون أمورهم جميعا بالحكمة، أن يتحروا مناطات الأحكام وأن يتحروا مقاصد الشريعة، وليس مجرد أن يجدوا نصا أو نصين فيندفعوا هكذا. يعني كل هذه مما يجب أن يكرر، والحمد لله في الساحة من فضل الله أن الدعاة من يتحدث دائما عن هذه الأمور، لكن نريد الحديث الإيجابي الحديث البناء الذي يوجه هؤلاء الشباب ولا يقدمهم ولا يعنف عليهم. خير هذه الأمة هم هذا الشباب ولله الحمد. والله إن الإنسان لا يحقر نفسه عندما يرى أن هذه الصحوة المباركة تأخذ الدين كله وبقوة وبجد، فإن أخطأوا أو تعجلوا أو تسرعوا فلأننا لا نوجههم، لأننا لا نوجههم نحن، يجب علينا أن نعلم أن مسؤوليتهم علينا وأن كل ما يرتكب من أخطاء فنحن المسؤولون، ونحن يجب أن نشفق عليها. وأطفالنا في البيوت يخطئون ولكن نحبهم ونشفق عليهم، ولا ينسينا ما نرى فيهم من أخطاء ما يتكالف ويخطط عليه أعداء الله في كل مكان وفي كل زمان للإجهاز على هذه الدعوة. وحقيقة وهي واضحة كالشمس أنه لولا ما في هذه الصحوة المباركة الطيبة من تمسك ورجوع إلى منهج أهل السنة والجماعة وعقيدة السلف الصالح لما حوربت هذه المحاربة ولما كانت تعاني ما تعانيها، ولكنه قدر الله وسنة الله، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة ظاهرين، في رواية أخرى: يقاتلون على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم جميعا منهم، وأن يقر أعيننا بنصرة دينه وإعلاء كلمته وعودة هذه الأمة إلى كتاب ربها وسنة رسولها صلى الله عليه وسلم، إنه سميع مجيب. ونترك الدقائق الباقية للأسئلة. تفضل. أنا الشيخ جابر موجود، الله يكرمك. يقول الأخ: صحيح أن الصحوة الإسلامية في هذا الوقت بالذات يكاد لها ويخطط للقضاء عليها، وذلك بتصفية العلماء الجسدية وتشويه سمعته، حيث أن مجلة المجتمع نشرت هذا في آخر عدد لها في الصفحة الأولى. نعم، لا ريب، هناك أسلوبان. الأسلوب الأول هو ما حصل في أيام الزعيم الخاسر من السجون والمعتقلات وأمثاله، وما يزال في بعض الدول. والأسلوب الآخر هو ما يسمونه فن الدعاية السوداء، وهو تلقيخ وتشويه سمعة الدعاة بافتعال السهم وبالدج بهم في كل قضية يرون أنها يمكن أن تكره الجماهير في دعوتهم وفيما يقولون. وتتفاوت فنون هذه الدعاية من اتهامات بالعمالة الإسرائيلية، اتهامات بالعمالة لأمريكا أو الشرق، إلى تهم لا تقتصر على جانب واحد من جوانب التهم، ولكن هذه سنة الله سبحانه وتعالى في ابتلاء الدعاء، وليبتلي الأمة أيضا ليرى هل تسمع للمرجفين وللمبطلين أم أنها تقف عند حدود ما أمر الله سبحانه وتعالى من التحري ومن التثبت. وليس الدعاة معصومين، ولكن منهجنا كما قلت حتى مع المخطئ وحتى مع المخالف وحتى مع من يقال عنه أنه أخطأ، المنهج ثابت منضبط شرعه الله سبحانه وتعالى في كل قضية يمكن انتظار. فتسويه الدعاة وتحطيم سمعتهم هذا هو الذي يريده أعداء الله سبحانه وتعالى، لأن الصحوة لا تقوم إلا على قادة، وإذا دمر القادة فلا شك أن من بعدهم سوف يسقط. وما تعرض له الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه من التهم جزء من ذلك. إيش معنى مذكرات مستر همفر؟ كيف مذكرات مستر همفر؟ ما سمعت هذا الكتاب؟ لا تسمع عنه، ما في مصر. يقول الأخ لي سؤال وأراه مهم، وهو: كيف نعرف ما يدور على الساحة في العالم أجمع، وخاصة ما يحاكي الصحوة الإسلامية؟ دلنا على بعض الجرائد أو المجلات والإذاعات التي يمكن أن نعرف منها بعض ما يدور في العصر. ما أظن، ما هي الصحة السرية أي صحيفة؟ أقرأ أي مجلة. الوطن العربي قبل أسبوعين على الغلاف صورة شباب مستحيل مكتوب: السلف الصالح بريء من هذه السلفية. تدخل كل موجود ولا قبلها كل العرب كتبت: السلفية هي النازية الجديدة. مجلة معروف، ما هي مجلة صحية ولا هي صحيفة. مجلة نسائية جديدة طلعت اسمها نصف الدنيا، كل عدد تقريبا جايبة البدوي والست نفيسة ومولد فلان والحسين، وأيضا من أجل أن تتجه مشاعر الناس في الصحوة الإسلامية إلى القبور، يعني تشبع رغبة التدين وفطرته بماذا؟ بالقبور وبالأضرحة، فيعيدونها إلى الشرك، من الاشتراكية إلى الشرك. لا يدل أن تعرف الإسلام، فهذا كثير جدا. لكن لهذا أنا قلت، يعني لما يعني من يستطيع أن يعرف شيئا عن هذا الخطر فلنبهكم، ينبهكم من الخطر ثم أنتم ستجدونه واضحا أمامكم. المشكلة أحيانا أنك قد لا تدرك لأنك لم تنبه إليه، لكن لو انتبهت وبدأت تقرأ وتجمع لوجدته أمامك. وهذا الذي يقول يعني مثل هذه المحاضرة الضيقة المحدودة، الهدف هنا هو هذا، إذا حققته فما بعد ذلك من تفصيلات ليس مشكلة. يقول الأخ: ورد في كتاب الأشقر أن كلمة الانتفاضة كلمة غير صحيحة. والأشقر الشيخ بكر وزيه بالجانا هذا ولا برضه لإطلاقها على الأطفال الحجارة ما يهمني، يعني لا مشاحة في الاصطلاح، يعني انتفض عليه أو انتقض عليه بمعنى وبعدين يمكن احنا يمكن بالنسبه لما نريده نحن مع اليهود ان شاء الله في المستقبل يمكن هذه الحرب انتفاضه فعلا، لكن المعركه ما جاءت يعني خذوا هذه يعني. طيب هل يقول هل ترى ان الدعوه المعاصره اهتمت بتربيه الشباب؟ بمعنى اخر ترى ان مشايخنا في الوقت الحاضر يقومون بواجب تربيه الشباب؟ نرجو منكم التعليق على ذلك. التربية موجودة إلى حد ما ولكنها مفقودة ويجب أن نستكملها، ولم تقوم الدعوة إلا بهذه التربية التي سماها الله سبحانه وتعالى التزكية، لأنه بعث محمد صلى الله عليه وسلم لماذا؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. التزكية التي سمى الآن التربية، لابد لنا من تزكية، أن نزكي قلوبنا وأعمالنا، والمزكون قليل، لكن نحن لا ننتظر أن يأتينا من خارجنا، وإنما نتعاون ونتكامل على أن تكون التزكية الموجودة ومتابعة الشباب متابعة واقعية. نعم بعض العلماء قد لا يكون لديه ذلك، لكن لا يعيده يا أخوان. نحن لا نريد أن نستعين معارك ومشاكل، العلماء مقصرون، ما هي قضية. العالم الذي يخدم الدعوة بعلمه جزاه الله خيرا، وهو أهم شيء، أهم مطلب للدعوة. وأنا وأنت إن كان عندنا شيء من التربية أو التزكية نربي، والمجاهد يجاهد، والآمر بالمعروف يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكل منا على ثغرة، فكلنا متعاونون وكل على ثغرة، ولا يشترط بالضرورة أن نكون جميعا في قالب واحد وعلى منوال واحد في الدعوة إلى الله. وحتى الدعاء مواهبهم متنوعة، وهذا فضل من الله، فهذا له جانب وهذا له جانب، فعلينا أن نستكمل نحن الجوانب جميعا لتكون الأمة المتكاملة خير أمة أخرجت للناس بإذن الله. الأخ يقول اسمح لي أن أذكر بعض السلبيات التي في كثير من الإخوة المتمسكين. أولا يظل بالضاد، أما يظل طلاب العلم يظل لا يظل طالب العلم سنوات يطلب العلم ويحضر المحاضرات، ولو طلب منه إلقاء خطبة جمعة أو موعظة بسيطة تعذر أنه ليس أهلا لذلك. إلى متى؟ صدق أنا أقول معه إلى متى. حقيقة أن من سلبيات الدعوة هي كثيرة، الشباب يعني فعلا أنهم متلقون يتلقون، ومتى تخرجون؟ متى تتكلمون؟ مهما كان في الأمة من دعاة ومن علماء ومن خطباء لابد أن يكون جيد يخلص فيه. انظروا الآن الفراغ الكبير الذي نحسه في الأمة جميعا من ناحية العلماء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد في أعمار علمائنا وأن يحفظهم. كل منا يقول كيف تصور لو لم يكن هؤلاء العلماء، قالوا أنهم ماتوا وكلنا نصير إلى الموت، كيف الفراغ الهائل بعدهم؟ لماذا؟ ما في جيل يخلص. نحن مقصرون، ما وجدنا المحاضن لهذا البيئة، هذه فعلا سلبية واضحة وظاهرة. ثانيا الانشغال بالأمور الدنيوية والأسرية انشغالا يضر حتى بطلب العلم على الرغم من دنو الهمة في الطلب. هذا فعلا هذا جانب، والوسط والاقتصاد هو الخير. بعض الناس ينقطع عن أسرته وعن والديه بحجة العلم وغيره، وهذا خطأ. والبعض الآخر فعلا قد يشغل بأمور، قد أنا أقول بالتعبير أدق، ليست أمور دنيوية، مجرد أنها دنيوية وأسرية. الشباب يشتغل بالهرج، اسمحوا لي أقول صريحا، الهرج الحكي هذا، ساعات على فنجان شاي مضيعة، أربع خمس ساعات نحكي نحكي نحكي نحكي ما في فائدة. وإذا استرجعنا قال يلا روح نزور فلان، روح ضيعنا وقت ودرسنا معاه كمان ساعتين ثلاث، ونلف وندور حول الكلام. بينما لو أننا في هذه الجلسة قرأنا حديثا واحدا، آية واحدة، جملة واحدة من كلام السلف أو صفعة من كتاب علمي، لا أفدنا فائدة كبيرة وملموسة ولا شك. ثالثا يقول الأخ الخجل من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خاصة لدى طلبة العلم، أرجو نصحه. حقيقة إن التقصير في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر ظاهر للناس أيضا، ونذكر لهذا الأخ غيرته ونصحه، ونعترف جميعا بهذا التقصير. الواحد منا يجمع من دقائق العلم ومسائله ويزور الشباب ويتعرف ويروح ويحضر المحاضرات، وجارك الذي لا يصلي، وصاحب السر والغنى جنبك، وصاحب بيع الافلام هناك ايضا امامك، والسوق من حولك فيه التبرج. كلمه نصيحه موعظه بهدوء بحكمه، يا اخي يا فلان يا اختي في الله كذا كذا، قليل من يقوم بها حقيقه. اذا ما ثمرت هذا ما فائدته ونحن مقصرون بجانب الأمر والنهي، وهو الذي به كانت الخيرية. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وهو ثمرة العلم، ثمرته الدعوة. ومن الدعوة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن لا تأخذنا في الله لومة لائم، وأن نصبر ونحتسب على ما نلاقي في ذلك. ما رأيكم الجماعات الموجودة على الساحة الإسلامية وتوجد فائدة من كثرة التعدد بهذا الشكل الملحوظ، وما هي أقربه من الصواب؟ وجزاكم الله خيرا. وجود الجماعات الإسلامية هو أمر طبيعي. أمة كانت سفينة واحدة بربان واحد فتحطمت، فكان لابد لمن استطاع أن يبني زورة أن يجمع فيه من استطاع ويغرق من يغرق. لا إشكال في أن تقوم جماعات إسلامية، سواء جماعات دعوية أو جماعات جهادية، ليس هذا هو الإشكال، بل يجب على المسلمين أن يجتمعوا. فإن لم يمكن أن يجتمعوا جميعا فليجتمع من فهم وفقه منهم أهمية الاجتماع. لكن الإشكال هو على ماذا نجتمع؟ السؤال هو على ماذا نجتمع؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، بحبل الله. إن هناك من يقول لا تتكلموا في الناس أبدا، يعني في الأمة كلها، اجمعوا كلمة المسلمين جميعا، يعني رافضتهم وصوفيتهم ومؤولهم ومعطلهم وكل شيء. وهذا كلام غير صحيح، لا عقلا ولا شرعا. ولكن نحن نقول يجب أن يجتمع أولا أهل السنة، أن يكون يدا واحدة وكلمة واحدة، وثانيا تجتمع الأمة جميعا. واجتماع أهل السنة هو لمصلحة اجتماع الأمة، لأنهم أبعد الناس إن شاء الله عن التعصب، ولا يجتمعون اجتماعا حزبيا بالمعنى المفهوم السائد في الساحة الغربية أو غيرها، لكن نقول يجتمعون على الحق وعلى أن يكون أمرهم شورى لنصرة هذا الدين. والآن الواقع الإسلامي بحق وحقيقة فاق جميع الجماعات وجميع الدعوات. الآن الجماهير كما يسمونها التي تندفع لتطالب بحكم الله ودين الله وشرع الله في كل مكان، مستحيل أن تحتويها جماعة ولا جماعات ولا أكثر، فاقت كل توقع وفاقت كل تصور. ومع ذلك ما يزال الضعف في تخلفه الضيق وقوانينه الجامدة. لا، يجب أن يتقدم الدعاء قلبا واحدا اعتقادا وقولا وعملا وتخطيطا، ويقود هذه الصحوة المباركة على منهج السلف الصالح، وهو منهج واسع ولله الحمد. كل منهج غيره فهو ضيق محدود، إذا خالفته قيل خرج. أما منهج السلف الصالح فهو واسع جدا والحمد لله، لأنه حقيقة الدين الميسرة، تستطيع في كل بيئة أن توجد التجمع أو الجماعة الإسلامية الصحيحة بواقع تلك البيئة. أحيانا تكون جماعة جهادية كالحال في أريتريا أو في أفغانستان، جماعة جهادية وعلى منهج السلف الصالح. أحيانا تكون جماعة دعوية، أحيانا تكون بأشكال كثيرة، أحيانا تكون علماء يلتف حولهم الشباب، وهذه جماعة وهي التي أمر الله بها، وهكذا. في كل مكان يمكن أن تكون الصورة والشكل بما يوافق البيئة والمرحلة، المرحلة أيضا، لكن الهدف واحد والغاية واحدة والواقع واحد. هذا عبارة عن حديث بهذا الطول وبهذا الشكل، موضوع مع الأسف نبهنا مرارا، أنا أقول عن نفسي وغيري من الإخوان يمكن نبه أكثر مني، ولكنه ما يزال ينشر ولنأخذ العبرة منه. حديث ذكرى للنساء عن الإمام علي بن أبي طالب قال: دخلت أنا وفاطمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجدته يبكي بكاء شديدا، فقلت فداك أبي وأمي يا رسول الله، ما الذي أبكاك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا علي، ليلة أسر بي إلى السماء رأيت نساء من أمتي في عذاب شديد، وأنكرت شأنهن لما رأيت من السيف عذابه. ثم ذكر حديثا طويلا، يعني بهذا الطول، بعض ألفاظه صحيحة لكن بهذا الطول ليس بحديث ولا يصح. إذا العبرة اللي نأخذها نحن في واقعنا الآن في كلامنا هذا، أن الأمة في حاجة إلى العلم الشرعي الصحيح، وأنها لا يجوز أن تدعى حتى إن دعيت إلى الله إلا بما شرع الله، حتى لو جمعنا الناس إلى المسجد ليصلوا بناء على حديث موضوع مكذوب أو ضعيف كما ينشر أحيانا في معلقات تعلق بالمساجد أو نحو ذلك لا يصح ذلك، يخطئون، لأن الإنسان ترتبط هدايته بما اهتدى به، فإذا ارتبطت هدايته بحديث الموضوع ظل يجله ويعظمه ويعتقد صحته، فيكون الرجوع إلى الحق ممزوجا بذلك الباطل وهو اعتقاد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شيئا وهو لم يقل، ويكون ذلك من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن القول على الله تعالى بغير علم. فالدعوة والحمد لله في غنى عن هذه الموعظة بالقرآن، الموعظة بالقرآن تكفينا يكفينا والله لو قرأناه قراءة المتدبر المتأني المعتبر المتعظ لكفانا وأغنانا، يضاف إليه ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومواعظه موجودة في كتاب الرقاق من الصحاح وفي كتب الوعظ الصحيحة كما في صحيح الترغيب والترهيب مثلا، الحمد لله موجودة ميسرة، فلما نلجأ إلى الأباطيل أو الضعاف أو الأمثال أو الحكايات أو الروايات؟ لا يجوز ذلك، وهذا من الخلل في منهج الدعوة، وإنما يجب على الصحوة وشبابها أن يحذرون إن شاء الله. طيب أحسن الله إليكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.